المسجد عندنا حضرتك الشيخ قسم المسجد اللي فوق منفصل تماما عن المسجد اللي جوه، بحيث ان احنا لما بنصلي ما بنشوف لا الامام ولا بنشوف صفوف المصلين. هل تجوز الصلاه وراءهم بصفه جماعه؟ هذا في نفس المسجد ولا خارج المسجد اولا؟ هو في نفس المبنى بس قاعتين منفصلتين تماما بيناتهم كوريدور. يعني طابق واحد؟ طابق واحد بين الغرفتين، غرفة الرجال وغرفة النساء كوريدور. نعم. وغرفة الرجال الحقيقة أعلى من طابق النساء، يعني هي طابق أول نحن أرضي تقريبا، أنا غلطت عفوا مو طابق واحد. أرضي وطابق أول. نعم النساء أرضي والرجال أول. طيب لو انقطعت تيار الكهربائي هل بيسمعكم صوت الإمام؟ نعم. طبعا بتضلوا حينئذ ما بتعرفوا شو تساوي. نعم حتى احيانا الميكروفون جوا من صوت الامام ما بنعرف شو نسوي. هذا هو. لا ما بصح. يجب اتحاد المكان. يجب اتحاد المكان بحيث ما في صوت ميكروفون نقدر نسمعه. اي نعم. يعني لا تخاف. بس نشوف صوت من صفوف المصلين. اي بيمشي الحال. احنا معناته الصوت عندنا مرتفع لا بالنسبة لرؤية الصف ولا بالنسبة للصوت. هو كذلك. شوفي هلا لو قيل بجواز الصورة اللي عندك. نعم. راح تمتد القضية لغايه. احسنتي بارك الله فيكي. نعم. راح يكون الشيخ بمسجد النساء في تلفزيون نقدر اذا حطوا كاميرا بمسجد الرجال نقدر احنا نشوفون. ما بيجوز. هو اصعب عم يكون فيها الكهرباء ما هيك؟ ما بيجوز. لازم يكونوا حقيقيين. اي نعم. طيب الشيخ شكرا جزيلا. انا اردت انه افكر بزيادة عفوا. تفضل. اذا قيل بجواز مثل هذه الصلاة اللي انت عم تسألي عنها حينئذ سيقول قائل راح يسلسلها. تفهمي شو معنى يسلسلها؟ لا ما فهمت شو معناها. يعني من الدار اللي انت فيها الى الدار اللي جوارك ثم الى الدار اللي بعدها الى بعدها، باختصار راح يجوز لكم انكم تصلوا بالامام اللي في مكة. صحيح. بارك الله فيك. امام المسجد فضيلة الشيخ تكلمت معاه ومع زوجته ورفض انه يقتنع بهالشيء هذا. هذه مشكلة.